فاق جميع الأنبياء والرسل. سيدنا أحمد حب المرسلين، قدم أحمد على الكرام مسربين للكل باحترام. درجة حب رسول أحمد سيرة الأخيار خرم هم دعاء. جاد النبي يوم ألس بجواب، للخريف الكل أجاب بالسواب. أحجز كل والد ووالدة، أحمد الذي ولاه خالدة. آيات أحمد عوت آيات من مدوا من ياتي وفاخت سا زمان. كتاب كتب رسل المرسلين، حوى وجاد بالقراء والنسل. محمد عليه أفضل السلام، مقدم بخير فعل وكلام. بداية الماء نهاية القيام، فضله على الورى سوقيا. سيد كل سيد يختار، بأن أحمد هو المختار. ينقاد للمختار ما سواه، فرده فضلا وخطواه. رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء وهو حبيب المرسلين. رسولنا فاق جميع الرسل والأنبياء وهو حبيب المرسلين.